اليوم بعت لي رسالة من المدينة المنورة، قال لي قاعد عم زور الرسول عليه الصلاة والسلام، قمت عطل المواجهة، في واحد مصري جنبه قام سجد لرسول الله يعني صلى الله عليه وسلم، قال لي مسكتم كتفه، قلت له اقطع، الرسول صلى الله عليه وسلم نهانا عن السجود له في حياته، فكيف بعد مماته عليه الصلاة والسلام؟ قال له الرسول ما مات. قال له لا يا رجل، الله قال إنك ميت وإنهم ميتون، وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. الرسول مات، وهذا معروف عند المسلمين أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد مات. فشو قال له؟ قال له الرسول ما أنه موجود بالقبر هون. قلت له قل له لمين عم تسجد على زعمك؟ أنت عم تسجد للرسول وهذا لا يجوز أصلا. وبعدين ترجع بتقول الرسول ما مات، وبعدين ترجع بتقول الرسول ما أنه هون. الرسول قال الأنبياء أحياء في قبورهم يصلون. هذا نتيجة شو اللي هذا فيه عم يتخبط في هذا الإنسان؟ الجهل. قال له أنا شيخي القطب الغوث. قال وين شيخك هذا؟ قال له بالسيدة زينب من مصر هو. قال شيخ القطب الغوث، وهو قال درس هذا الكلام الذي يقوله، القطب الغوث يكون في الجهل إلى هذا الحد. هذه نتيجة الجهل، الجاهل يتخبط يسجد على زعمه لرسول الله عليه الصلاة والسلام. الرسول في حياته لما جاء معاذ بن جبل وسجد له، الرسول أنكر هذا الأمر، قال له ما هذا يا معاذ؟ قال ذهبت إلى الشام فوجدت الناس يسجدون لبطارقتهم وأساقفتهم، يعني لرؤسائهم ولزعمائهم في الدين الذين هم يعينونهم في الدين. فقال الرسول لا تفعل عليه الصلاة والسلام، يعني هذا لا يجوز في شرع سيدنا محمد، حرام السجود لإنسان، حرام لو كان من الصالحين. قال له لو كنت آمر أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها، يعني هذا غير جائز، هذا فعل غير جائز. ولكن الرسول ما كفره، مع أن السجود من أكبر مظاهر التعظيم. الآن الوهابية إذا واحد عظم وليا من الأولياء، تبرك بولي من الأولياء، بيقولوا أنت أشركت. الرسول معاذ بن جبل سجد له وما قال له أشركت، ما قال له كفرت، قال له لا تفعل، لأنه ما سجد له عبادة، ما سجد ليعبد الرسول، إنما يريد تعظيم الرسول عليه الصلاة والسلام. لكن تعظيم الرسول يكون بما علمه الرسول، ليس بمخالفة ما علمه الرسول. بالصلاة والسلام عليه هذا تعظيم للرسول، بمدحه عليه الصلاة والسلام هذا يكون تعظيما للرسول صلى الله عليه وسلم. فهذا الشخص اللي عمل هالعمل هذا، هذا من الجهل، منشأه الجهل. الله تعالى أخبر في القرآن أن الرسول يموت صلى الله عليه وسلم. لما مات الرسول عليه الصلاة والسلام، كان بعض الصحابة وهو عمر يظن أن الرسول سيموت، لكن ليس الآن، بل يموت بعد أن يموت أعداؤه الذين كانوا يكذبونه. فقال للناس لا تقولوا مات الرسول. فأبو بكر قال له على رسلك يا عمر، وذكر له الآية، وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. فسيدنا عمر رجع فورا، لأنه من شأنه يقبل الحق، رجل صالح مع أنه هو من الصالحين من الأولياء من المجتهدين. نسي الآية في تلك اللحظة، نسي الآية، يحصل أن ينسى، يحصل أن يقع في الخطأ مثل عمر رضي الله عنه. لكن رجع لما نبه، رجع ما أصر، لا ما حدا يقول بعد ذكر الآية أن إن الرسول مات. فالصحابة صلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. واحد ينبغي أن يستعمل عقله، هذه النعمة التي أعطاه الله إياها. الصحابة صلوا على رسول الله، صلوا عليه وهو حي، صلوا عليه صلاة شو؟ الجنازة. هذه على من تصلى صلاة الجنازة؟ على الميت. مات رسول الله صلى الله عليه وسلم، شوفوا الجهل، جاء يسجد ثم لما أنكر عليه قال له الرسول ما مات، ثم قال له الرسول من هون ليس هنا. طب على زعمك كيف تفعل هذا؟ إذا كان الرسول ليس هنا ماذا جئت تفعل هنا؟ الواحد لما يروح على المدينة المنورة يقصد زيارة الرسول صلى الله عليه وسلم ويقصد الصلاة في مسجد الرسول، لكن يقصد زيارة الرسول عليه الصلاة والسلام. لو كان من هنا شو جاي تعمل هون؟ هكذا الجاهل يتخبط يتخبط يخبط خبط عشواء. هيدي الجمل لما يكون ما بيشوف بيصير وما علق ايده بحطها، منه عارف حاله وين عم بحط ايده. هذا الجاهل بيقولوا عنه يخبط خبط عشواء مثل الناقة اللي ما انا شايفه، يعني ما عندها ضعف علة في نظرها فلا تعرف اين تضع يدها لما بدها تعلق ايدها وين بدها تحطها. هيك الجاهل بيصير يتخبط لانه جاهل. هدول اللي عم تشوفوهم في الغالب على التلفزيونات يتكلمون باسم الدين، هؤلاء يضلون الناس. يقول الواحد يا ليتهم ما تكلموا، يا ليتهم ما طلعوا على التلفزيون، يا ليتهم ما ظهروا. طلع واحد قال له إذا واحد متزوج بامرأة كافرة هو يجوز للمسلم أن يتزوج بمسلمة أو يهودية أو نصرانية. قال له إذا واحد متزوج بامرأة كافرة غير مسلمة يجوز أن يحملها إلى بيت عبادتها. الكافرة إذا أرادت أن تذهب إلى بيت عبادتها لماذا تذهب في العادة؟ لماذا تذهب؟ لأداء عبادتها التي تتضمن شو؟ الكفر، يعني ذاهبة لتعمل الكفر. الله تعالى قال ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، يعني إذا واحد بدك منك أنك تعينه على معصية صغيرة لا يجوز، على معصية كبيرة لا يجوز. طب كيف إذا طلب أن تعينه على الكفر؟ بالأولى لا يجوز، بل من أعان الشخص على الكفر كفر، وهذا ما في خلاف بين المسلمين. شوفوا شو بيقولوا الفقهاء، كل الفقهاء يقولون مثل هذا، نصوا على ذلك. قالوا لو كان لرجل أبوان من أهل الذمة، يعني من أهل الذمة لما كان في حاكم إسلامي خليفة ومثلا اليهود والنصارى عمل معهم اتفاقا على أن لا يقاتلوا، يترك قتالهم على أن يدفعوا الجزية ويلتزموا بأحكام تعلموها من الرسول عليه الصلاة والسلام، يلتزموا بأحكام معينة. يقول الفقهاء لو كان له أبوان من أهل الذمة وذهبا إلى البيعة، يعني إلى مكان الذي يعملان فيه العبادة الفاسدة تبعيتهم، لم يجز له أن يحملهما إليها، وجاز له ردهما إلى البيت لأن هذا مباح بخلاف ذهابهما. يعني إذا هن بيرجعوا على البيت هذا مباح، في جيبهم على البيت بس ما في يأخذون لهونين، هكذا يقول الفقهاء. أم لو ما قال الفقهاء هذا تكفينا الآية ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، احفظوها. يعني إذا واحد قال لك شو دخل أنا ما عم بعمل شيء، هو رايح يعمل، أنا حياخده بالسيارة، شو الجواب؟ بتقول له ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. بيطلع واحد على أوروبا بده يشتغل، شباب بيطلعوا بيكونوا أمرار بفرنسا بإيطاليا بغيرها، في هناك حقول بتكون لزراعة العنب الذي يعتصرونه خمرا، فبيشغلوا بعض الشباب بقطاف هذا العنب الذي يعتصر للخمر. الله تعالى قال ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، الذي يريد أن يعتصر هذا العنب خمرا حرام، هذه معصية. الرسول صلى الله عليه وسلم قال لعن الله الخمرة وبائعها ومبتاعها وساقيها ومسقاها وعاصرها ومعتصرها وحاملها والمحمولة إليه وآكل ثمنها. لأنه في ناس يقول لك شو دخل أنا أخي عايش بمنطقة كليتهم بيشربوا ما ببيعون تجارة، يقول لك أنا بدي أعمل تجارة. الرسول لعن آكل ثمنها وبائعها ومبتاعها، يعني الذي يطلب ذلك والذي يبيع، الذي يفعل والذي يطلب، يعني الجهتين، البائع والذي اشترى، العاصر والذي طلب العصر. كل ما يعين على المعصية حرام بنص من الرسول صلى الله عليه وسلم. الرسول قال إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام، حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام، نص من الرسول صلى الله عليه وسلم تحريم ما في خلاف. بيجي بعض الجهال بيقول لك شو دخلني أنا، أنا ما حأكله أو أنا ما حأشربه أو ما حأكل الخنزير، ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. والرسول شو قال؟ أعطانا قاعدة عليه الصلاة والسلام، قاعدة مهمة: إن الله إذا حرم على قوم شيئا حرم عليهم أكل ثمنه. هذه قاعدة احفظوها من الرسول صلى الله عليه وسلم: إن الله إذا حرم على قوم شيئا حرم عليهم أكل ثمنه. يعني حتى ما يفوت معك بجدال، نجل الأصل الخنزير ما حكمه في الشريعة أكلهم؟ حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير، نص في القرآن الكريم، نص صريح، حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير، في نص صريح. طيب هذا حرام، شو بيقول الرسول صلى الله عليه وسلم؟ إن الله إذا حرم على قوم شيئا حرم عليهم أكل ثمنه. خلاص، ما دام هو حرام، حرام تأكل ثمنه، يعني حرام شو تعمل؟ تبيعه. حرام تبيعه، يعني حرام تشتريه. الرسول عم ينص على ذلك صلى الله عليه وسلم. بيجيك بعض الجهال بيقول لك شو دخل، أنا بشتغل جرسون بمطعم، طلب مني زبون لحم خنزير، شو بعمل؟ شغلي بدي عيش. في الشريعة الإسلامية الشخص لا يجوز له أن يتعاطى العمل المحرم لتحصيل مال للمعيشة. إذا قال لك طب ما عندي المصاري، ما عندي شغل، شو بعمل؟ في الشريعة الإسلامية إذا لم يجد المرء أي عمل حلال جاز له أن يشحر، جاز له أن يطلب المال من الناس، ولم يجوز له أن يعمل في الحرام. لم يجوز له، ما بيجوز أن يعمل في الحرام. بيقول لك إذا قال لك فمن اضطر، إنه إذا واحد مضطر، هذا الكلام، فمن اضطر مثل إذا واحد بالصحراء ويكاد يهلك ولم يجد إلا ميتة يأكل منها حتى لا يهلك، فيأكل قدر سد الرمق. مش بيعمل مشاوي وبيقعد بيأكل ميتة، شو بيأكل؟ قدر سد الرمق، يعني بحيث لا يهلك، ليدفع الهلاك عن نفسه. في أحكام بده يتعلمها الواحد، أنه حتى المضطر ماذا يجوز له أن يأكل من الميتة؟ قدر ما يسد به رمقه حتى لا يهلك، حتى لا ينضر، حتى لا يصيبه الهلاك. مش بيقعد بيتسلم بيأكل الميتة أو بيشرب الخمر، بيقول ما أنا بالصحراء الله. فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه. يعني معناته إذا كان مضطرا جاز له أن يتعاطى من هذه الأشياء التي في الأصل من المحرمات بقدر ما يدفع عن نفسه الضرر الهلاك. يعني هذا هو، مش واحد بيقول لك راكب بالطيارة قدموا له لحم ميتة يوم بيأكل، بيقول لك فمن اضطر غير باغ ولا عاد. أنا بالطيارة بجوع، شو بدي قديش بالطيارة بسافر؟ 14 ساعة 20 ساعة، قديش في رحلة أطول شيء بسافرها؟ يهلك في هذه المدة؟ لا يهلك في هذه المدة ولا يصيبه ضرر. بعدين إذا شرب الماء، في ناس بيعيشوا على الماء 15 يوم بلا ضرر دون ما ينضروا، بيعملوها علاج دواء. في ناس بيعيشوا 15 يوم و20 يوم وأكثر، شغلة معينة بيعملوها بيعتبروها تداوي على الماء. بعدين إذا أكل خبزة، ما في خبزة بيقول هل يضره ذلك؟ إذا أكل قطعة حلوى هل يضره ذلك؟ إذا أكل بيضة هل يضره ذلك؟ لا يضره، بس يأكل الميتة حرام عليه، لا يجوز له. شو اللي بيؤدي بالناس إلى هذا؟ الجهل. بيطلعوا بعض الناس مثلا بالطيارة بيصلي هو قاعد على كرسي الطائرة، هل يصح ذلك؟ لا تصح صلاته على هذه الهيئة. في أحكام شرعية يا أخي تعلمها. يعني حضركم مثلا واحد من أهل بيروت وبده يسافر بالطيارة ويجد مشقة في الطائرة أن يصلي، خاصة بالطيارة اللي فيها بعض من ينتسب يعني للعرب وبعض من ينتسب للإسلام، أحيانا يكون أصعب من الطائرة الأوروبية أو الأمريكية بنكدوا عليه، فيجد مشقة وبده مثلا يطلع بالطيارة أثناء وقت الظهر وحيروح العصر، يعني حيوصل هناك في وقت المغرب. هو مسافر، أنتوا بتعرفوا في السفر بيقدر الواحد يجمع بين الصلوات الظهر مع العصر، المغرب مع العشاء، تقديما أو تأخيرا. نحن عم نحكي عن واحد من أهل بيروت منه مسافر بده يطلع بالطيارة وقت الظهر، فيشق عليه بحسب العادة أن يصلي العصر لأنه ما حيجمعها بحسب العادة لأنه بعده ما بدأ بالسفر. بيقولوا بعض الأئمة من المجتهدين إن كان يشق عليه له في بلده أن يجمع بلا قصر، فبيصلي الظهر وبينوي تقديم العصر ويجمع العصر بدون قصر، لأنه بعده ما صار في أحكام المسافر. هي رخصة قالها بعض الأئمة. كيف بنعرفها؟ بالعلم، بسؤال أهل العلم، بالعلم وبسؤال أهل العلم. يعني حتى حضر لك مثل آخر، قد أي واحد ممكن يتعرض له خاصة ببلادنا. طلعت بالسيارة قبل وقت الظهر، علقت بعجلة السير، دخل وقت الظهر، أنت على الآن بعجلة السير، يعني إذا بتنزل فتش لك على قنينة، تترك السيارة، تتوضأ وتصلي، الله أعلم شو بيصير من المشاكل والضرر عليك. لك رخصة على قول بعض الأئمة أن تؤخر صلاة الظهر إلى العصر دون قصر. ليش؟ لأنك تخشى الضرر. على الآن بعجلة السير فيك تنزل من السيارة تتوضأ وتصلي بلا أذى وبلا ضرر بحسب العهد؟ لا، عندك رخصة أنك تأخر. كيف تعرف هذا؟ تتعلم. الإمام محمد بن سيرين من كبار رؤوس المجتهدين، من كبار الأئمة، هو من السلف الصالح، من التابعين، يعني اللي أخذوا العلم من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم. قال يجوز له ذلك، لأن هذا ما اتخذه عادة له، مش كل يوم هو عم بأخر الصلاة أو يقدم الصلاة وليس له عذر، لو ما اتخذها عادة صار عنده هالظرف. فإذا اللي هنحكي عنه إن كان بالسفر، يريد السفر يعني، أو إن كان علق بعجلة السير ودخل عليه وقت الظهر ويخشى أنه سيدخل العصر بعده ما بيقدر يصف السيارة لينزل يتوضأ ويصلي، شو بيعمل؟ ينوي تأخير الظهر إلى العصر. هذه رخصة قال بها بعض الأئمة من أهل الاجتهاد، يجوز أن يعمل بها الشخص. هذا يعرف بالعلم، بطلب العلم من أهل المعرفة الثقات. أما بالجهل بيصير مثل ما عم بيصير بهدول الناس. كنا رايحين على الحج وصلينا نحن بالمطار العصر، طلعنا على الطيارة أم بلشوا بعض الناس عزامهم يصلوا على كرسي الطيارة، وهي كرسي الطائرة متوجهة يعني كان اتجاهنا إلى جهة الغروب، وقف الطيارة والشمس بتكون بوشنا، القبلة في بلاد الشام إلى أي جهة؟ جنوب، ما إلى الشرق قليلا. هن صاروا يصلوا على زعمهم، صاروا يصلوا إلى جهة الغروب، وهن قاعدين على الكرسي وعم يسجدوا على الكرسي اللي قدامهم. فكلمت مع واحد بعرفه درسين، ونحن قلت له احكي مع قائد الحملة تبعيتهم، قلت له شو عم يعملوا. فكلمه وأنا عم بسمعه، قال له شوف شو عم يعملوا على زمن، عم يصلوا على كرسي الطيارة، وكان فيهم يصلوا العصر تحت برض المطار يعني. قال له معلش هذول مسافرين، الرأس جاهل. الرأس جاهل، إذا فسد الأصل فسد الفرع. الرأس جاهل، إذا فسد الأصل فسد الفرع. شفت ناس قال أحرموا لبسين كلسات وصباط، قلت له أنك الرجال ما بيجوز أنت إذا دخلت في الإحرام أن تلبس مثل هذا، ما يحيط بالبدن بالخياطة ولا النعل اللي هو كامل. قال ما حدا قال لنا شو بدنا نعمل، قلت له بدك تشلحهم وتلبس نعل مشاية يعني. قال ما حدا قال لنا، معهم حملة ومعهم رئيس حملة. هكذا الإنسان الذي لا يتعلم علم الدين من أهل المعرفة الثقات يتعرض للوقوع في الأغلاط، يتعرض للوقوع في المعاصي، يتعرض لأن يقع في ترك الصلاة. أي سؤال قلنا هالمرة بدنا نشتغل إن شاء الله؟ مذكرين؟ ثلاث أسئلة قلنا. مطلوب صاحب الموضوع يقول لي، مش أحمد، فأنت أحمد سبق ومش الحال في غيرك كان من قرايبينك. مين ما أنت؟ مرحبا نبيلة، ما أنت اليوم؟ مين؟ حلوة. مين حلوة؟ حماد أنت؟ بشوفكم كأنه واحد عم يحكي بشيء في تهمة، ما في في تهمة. أقول من الذي طلبنا منه مشان نعمل المذاكرة؟ طيب إذا أنت شو هن الأسئلة؟ 53؟ ما أنت؟ إن شاء الله مذكر مين طيب؟ ما مذكر، إن شاء الله. ذكرني بأيام المدرسة. قولوا مين عمل هيك كلهم؟ قال لأنهم متفقين مع بعضهم، ما حدا بيقول، ما حدا بيعطي معلومات. ذكر أي رقم؟ 47-50 كده. ما مذكر مين؟ مين هو؟ وين هم أنا هون؟ أذكر أنت. طيب قلنا إذا بتريد بعض الصفات الواجبة للأنبياء. لله تعالى. يجب لهم الصدق والأمانة والفطانة والعفة، يستحيل عليهم الكذب الخيانة والسفاهة والرذالة. وفي أشياء مشتركة بين الأنبياء، مثل شو؟ يعني إحنا منقول أول شيء في أشياء مشترك كل الأنبياء يكون فيهم هذه الصفات. ما أنت ما ذكرت كل الأشياء اللي مطلوب تنذكر عادة، المضبوطين اللي قلتهم أكيد. كل الأنبياء أتوا بدين الإسلام. كل الأنبياء أتوا بدين الإسلام. وكلهم يبلغون، الأنبياء والرسل كلهم يبلغون ما أمروا بتبليغه، ما حدا منهم يقصر في تبليغ ما أمره الله تعالى بتبليغه كلهم. طب من هو أول الأنبياء؟ في ناس بيسألوا شو الدليل على ذلك؟ في ناس لأنه بناقشوا بهالموضوع، الوهابية بيقولوا أول الرسل هو نوح، يزعمون أنه مش آدم هو أول الرسل، بيقولوا نوح. هو ورد حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم عن نوح أنه أول الرسل إلى أهل الأرض، هذا الحديث له معنى، معناته أن نوحا هو أول من أرسل إلى قوم مختلفين، لأنه قبل ذلك كان الناس على الإسلام. قال الله تعالى كان الناس أمة واحدة، قال عبد الله بن عباس أي على الإسلام. فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين، أي فكفروا فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين. كان أول من بعث بعد أن حصل هذا الاختلاف هو نوح عليه السلام، أما قبله الناس كانوا على الإسلام، آدم ذريته كلهم الذين من صلبه مباشرة، يعني كلهم كانوا على الإسلام. كم مرة ولدت حواء؟ 40. في كل بطن كانت تلد ذكرا وأنثى إلا في بطن واحد اللي هو شيث عليه السلام، الذي نزل عليه الوحي بعد أبيه آدم، بعد آدم عليه السلام. طب اذكر لنا إذا بتريد مسألة كانت حلالا في شرع آدم صارت حراما في شرع شيث، واحدة بس. كان حلالا أنه الأخ يتزوج أخته من غير بطن حتى يتكثر ذرية البشر. كان يجوز في شرع آدم أن يتزوج الأخ أخته من البطن الآخر، وكان الزنا أن ينكح أخته من نفس البطن، لأن الزنا كان محرما في كل الشرائع، الزنا كان محرما في كل الشرائع. فهذا الزنا المحرم في شرع آدم. لما مات آدم ونبئ ولده شيث حرم هذا الأمر، يعني نزل الوحي على شيث بتحريم هذا، لأنه صار في ذرية ولا حاجة أن يتزوج الأخ أخته من البطن الآخر. فإذا آدم ثم شيث ثم إدريس، بعد ذلك نوح. فلما كان آدم عليه السلام أولاده كانوا على الإسلام الذين هم من صلبه، وعاش 1000 سنة، 130 في الجنة والبقية في الأرض، عاش 1000 سنة سيدنا آدم. ثم شيث ثم إدريس ثم نوح عليه السلام. نوح عاش 1750 عام، دعا قومه 950 عام، بقي يعمل في الدعوة، آمن معه 80 شخصا فقط، البقية ما آمنوا، مع أنه بذل وسعه في تبليغ الدعوة إلى الله، يعني ما كان قصر في الدعوة إلى الله. توجد آية في القرآن الكريم بعض الناس يستشهدون بها على زعمهم بغير ما أنزلت له، ولا تبرجنا تبرج الجاهلية الأولى. كان في تبرج يفعلنه أهل الجاهلية الأولى، هذه الجاهلية الأولى اللي هي بين إدريس وبين نوح عليهما السلام، هذه الجاهلية الأولى. الجاهلية الثانية لما حصل انقطاع الإسلام فيما بين الناس، في البشر فيما بين الناس انقطع الإسلام، هذه الجاهلية اللي قبل بعثة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ما عاد في مسلم على وجه الأرض سواه فيما بين الناس، يعني بس سيدنا محمد. يعني هذا الانقطاع اللي حصل قبل بعثة الرسول ب5 سنوات، لما نقول قبل البعثة يعني قبل نزول الوحي. فأبوه كان سمع بالإسلام من بعض أتباع عيسى، وأمه كانت آمنت على يد بعض أتباع عيسى، كانت مسلمة مؤمنة وحصلت لها كرامات. الأمور الغريبة التي حصلت لها، قالت رأيت نورا يخرج مني أضاءت له أعناق الإبل ببصرة، قديش بصرة بعيدة عن مكة، مسافة بعيدة. كيف ترى مثل هذا؟ الله تعالى أعطاها خارقا للعادة. هذا الخارق على يد من يظهر؟ من لم يكن نبينا بيكون على الأولياء، يد الأولياء. فهي كانت مؤمنة عارفة بالله. فإذا واحد سألك كيف سيدنا محمد بعث وهو في الأربعين، نزل عليه الوحي وهو في الأربعين على يد بعض أتباع عيسى عليه السلام، وهو عيسى دعا إلى الإسلام، أن كل الأنبياء دعوا إلى دين واحد هو الإسلام. فاللي بيحصل بين رسول ورسول الاختلاف مش في أصل الدين الإسلام، لا، إنما في أمور تتعلق بالزكاة مثلا، بالصلاة مثلا، بالصوم مثلا، أحكام اللي هي الفروع، ليس في أصول العقيدة. يعني آدم ومحمد وعيسى وموسى ويعقوب وإسماعيل وإبراهيم، كل الأنبياء عقيدتهم واحدة، أن الله موجود لا يشبه شيئا من خلقه، وأن الله تعالى لا يجوز عليه أن يسكن مكانا ولا جهة. بعثت لي امرأة من الأردن، ما بعرفها، من يومين رسالة، عاملين الوهابية بالأردن عم يحذروا من جمعيتنا، منا عم يحذر من الرزنامة اللي طابعين هناك بالأردن. شو بيقول فيها على زعمه بالتحذير هذا الرجل الوهابي؟ يقول هؤلاء يعتقدون أن الله ليس موجودا في السماء، ومن يقول إن الله موجود في السماء يكفرونه. نعم، يعتبر هذا شيء فظيع كثير على زعمه. قال إنهن عقيدتهم إن الله ليس موجودا في السماء، واللي بيعتقد إن الله موجود في السماء يكفرونه ويتبركون بالأولياء وبالقبور ويقولون يا علي يا محمد يا حسين، على زعمه إن هذا شرك كمان يقول. طب السؤال اللي أنتم كلكم تعرفوه، إذا طرح على أي واحد من هؤلاء، من خلق كل شيء؟ شو هو الجواب؟ الله. الله قبل أن يخلق هذا الخلق، ومن جملة الخلق السماء والأماكن والجهات، أليس كان موجودا؟ بلى كان موجودا. ماذا يقال عن وجوده قبل وجود السماء والجهات؟ كان موجودا بلا جهة ولا مكان. الله بعد أن خلق السماء لم يزل كما كان في الأزل، قبل خلقها لم يزل موجودا بلا جهة ولا مكان، لأن الله لا يتغير. بعدين الموجود في جهة، الموجود في مكان يكون حجما، لأن المكان هو الفراغ الذي يشغله الحجم، إن كان صغيرا أو كبيرا. فلو كان الله يسكن السماء كما يدعي هذا الوهابي، أكان معنى كلامه أن الله حجم يزاحم الملائكة في مساحة أقل من 4 أصابع، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال ما في السماء موضع 4 أصابع إلا وفيه ملك قائم أو راكع أو ساجد. معنى كلام الرسول أنه ما في فراغ في السماوات بهذا القدر، ما في فراغ، قدر 4 أصابع ما في فراغ، مشحونة بالملائكة، مملوءة بالملائكة. فعلى زعم الوهابية الله جسم، الله حجم على زعمهم، ويزاحم الملائكة في مساحة أقل من 4 أصابع، لأنه ما في مساحة 4 أصابع خالية في السماوات. هكذا هذا اعتقادهم الفاسد. لما نحن نتبرك بالرسول صلى الله عليه وسلم، هذا من هدي الرسول عليه الصلاة والسلام. الصحابة تبركوا بالرسول، الرسول علمهم أن يتبركوا به. تتذكروا قصة عتبان بن مالك؟ الصحابي اسمه عتبان بن مالك أصابه شيء ضعف في بصره، فكان يشق عليه أن يحضر الجماعة، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم عم بيقول له يا رسول الله، كان يحول بينه وبين الجماعة مسافة ويشق عليه ذلك. فالرسول صلى الله عليه وسلم أتاه إلى بيته ومعه بعض الصحابة وقال أين تريد أن أصلي؟ قل لي وين بدك، معناه كلام الرسول، قل لي أين تريد أن أصلي لك في بيتك. فأشار له، فحيث صلى رسول الله اتخذه عتبان مصلى. يعني شو عم يتبرك بشو؟ بمكان صلى فيه رسول الله، بمكان أصابته يد الرسول، ركبة الرسول، جبهة الرسول، رجل الرسول صلى الله عليه وسلم، عم يتبرك بهذا المكان. هذا هدي من؟ هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما الرسول عليه الصلاة والسلام يأمر أبا طلحة الأنصاري أن يقسم شعره بين الناس، أعطاه النصف وقال له اقسم بين الناس، هذا هدي الرسول عليه الصلاة والسلام. ماذا حتى ماذا يفعل بهذه الشعرات المباركة حتى يتبرك بها الناس، تبقى بينهم حتى يتبركوا بها؟ ما قال له الرسول ادفن هذه الشعرات، لا، قال له سم بين الناس. هذا بالحج. بالعمرة، بالعمرة الرسول عمل عمرة أكثر من مرة، لكن حج مرة واحدة. لما عمل عمرة الجعرانة سيدنا خالد بن الوليد قال فحلق رسول الله شعره، لأن الرسول كان لا يحلق شعره، يطيله، يضرب شحمة أذنيه، يضرب منكبيه، فإذا طال جعله خلف أذنيه صلى الله عليه وسلم. فلما حلق شعره شو بيقول خالد بن الوليد؟ فسبقت إلى شعر الناصية، سبقت، يعني كانوا يتنافسوا، قال سبقت إلى شعر الناصية، مقدمة الرأس، هذا المقدمة هون اسم الناصية، قال فأخذت الشعرات وجعلتها في قلنسوتي، فما دخلت معركة وهي على رأسي إلا ورزقت فيها النصر. الرسول رآه سبق إلى شعر الناصية، ما أنكر عليه، ما حدا أنكر عليه، حتى أجوا الوهابين كأنهم يقولون الناس في عماية من أيام الرسول حتى جاء محمد بن عبد الوهاب. هذا معناه تصرفات الوهابية، كأنه عم يقولوا الناس في ضلال وجهل وعماية وما عرفوا الدين حتى جاء محمد بن عبد الوهاب. صاروا جيش 270 سنة، قبل ذلك على زعمكم ما كان إسلام؟ هذا معناه تصرفات. هذا هدي الرسول صلى الله عليه وسلم. لما الرسول رأى، ذهب الرسول عليه الصلاة والسلام إلى بيت إحدى الصحابيات ليزورها، ما كانت في البيت، استلقى على سرير كان من جلد، وحر هناك في الحجاز حر، فقيل لها رسول الله في بيتك؟ فأتت فوجدت عرق النبي ينزل منه، فوضعت قارورة، فانتبه لها رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال يا أم سليم ما هذا؟ قالت يا رسول الله نجعله في قوارير حتى يتبرك به صبياننا، يعني نأخذه ليكون بركة لصبياننا، ونجعله في الطيب حتى نزيده طيبا. الرسول ما قال لها كيف تفعلين هذا، الرسول قال لها أصبتي، قال لها الرسول أصبتي، يعني هذا أخذناه يا رسول الله للبركة، ليتبرك به الصبيان ولنتبرك به نحن. ما قال الرسول كيف تفعلين هذا، أنا لا يتبرك بي ولا يتبرك بعرقي، وعرق رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أطيب من الطيب، رائحته أحلى من المسك، وأطيب الطيب هو المسك، وعرق الرسول أحلى من المسك كان. الحافظ العراقي قال وكان عرقه صلى الله عليه وسلم مثل اللؤلؤ، في عرق مثل اللؤلؤ مر عليكم ومر علينا، هذا عرق النبي صلى الله عليه وسلم. وكان رسول الله إذا مر في طريق عرف الصحابة مروره فيه من أثر الطيب الذي يعبق فيه، بيصير في عبق طيب من ريحة الرسول صلى الله عليه وسلم. أنس بن مالك يقول ما مسست خزا ولا حريرا ألين من كف رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا شممت طيبا مسكا ولا غيره أحلى من رائحة الرسول صلى الله عليه وسلم. قال من ولا مرة مسك شيء إيد أنعم من إيد الرسول، أنعم من الحرير، عم يقول يد الرسول، مع أن الرسول أوتي قوة 40 رجلا صلى الله عليه وسلم. فالرسول هو أشار عليهم، هو علمهم أن يتبركوا به بشعره عليه الصلاة والسلام، وهم بقوا على هذا. يعني بعد الرسول لما أخذ جبة الرسول صلى الله عليه وسلم ماذا فعلوا بها؟ ما قالوا ندفنها، ما قالوا نبعدها عن الناس حتى لا يتبركوا بها، كانوا يضعونها في الماء، إذا جاء مريض يستشفون بالماء الذي وضعت فيه جبة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا اللي كانوا يعملوه الصحابة. من أين جاءوا بهذا؟ من أين تعلموه؟ من الرسول، من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فرقتان الوهابية وحزب الإخوان يستحلون دماء المسلمين، يكفرون من ليس منهم ويستحلون دمه، فيجب أن يحذر المسلمون منهم، فرقة الوهابية وفرقة حزب الإخوان. حزب التحرير ضالون، عقيدتهم فاسدة، لكن لا يستحلون دماء المسلمين، لكن يقولون الإنسان ما يفعله من عمل باختياره هو يخلقه ليس الله، هذا شرك، هذه عقيدة كفرية. لكن كل هذه الفرق فرق ضالة، وهي الآن أولى الفرق التي يجب أن يحذر منها، الأولى بالتحذير هذه الفرق الوهابية وحزب الإخوان يسمون الجماعة الإسلامية وحزب التحرير، وأشدهم الآن على المسلمين الوهابي. أشد ضرر على المسلمين يأتي من جهة باسم الدين من الوهابي، لأنهم يكفرون كل المسلمين، يضللون المسلمين، يحكمون عليهم بالكفر والضلال لمجرد أنهم ليسوا منهم، مجرد أنك لست منهم يحكمون عليك بأنك كافر، ويقولون عنك مشرك، ويقولون عنك تعبد القبور وتعبد الأولياء، لأنك تقول يا محمد يا علي يا حسين يا رفاعي يا جيلاني، يقولون أنت أشركت، أنت عبدته، عبدت الرسول. المسلم لا يعبد إلا الله، لا يعبد الرسول. هم أساءوا الظن بالمسلمين ورموهم بالكفر بغير حق والعياذ بالله. لازم يا أحبابنا كلكم أن ينتشر بينكم هذا شيء، لازم أن ينتشر فيما بينكم التحذير من هذه الفرق، حتى يخلص الناس من شرهم، حتى لا ينجرفوا، لا يذهبوا إليهم. الشباب والشابات كيف صاروا معهم؟ كيف صاروا معهم؟ ما عندهم علم، لا يعرفون ضلالهم، لا يعرفون شرهم، بزعمهم يريدون أن يتعلموا. اليوم الإنسان بالغالب هذول الجهال إذا أرادوا أن يتعلموا شو بيعملوا؟ بيفتحوا الإنترنت، بيفتحوا الإنترنت ليتعلموا. أنتوا بتعرفوا أنه إذا في صفحات بتنفتح كثير، فأنت إذا عم تسأل سؤال شو بيطلع لك أول شيء؟ الصفحات اللي بتنفتح كثير. فهن شو بيصيروا بيعملوا؟ بينشوا قد ما فيهم الضلالات اللي عندهم، وبيأمروا جماعاتهم أن يفتحوا هالصفحات تبعولهم كتير. فأنت إذا عم توجه سؤال أول شيء بيطلع لك على زعمهم الجواب من عند مين؟ عندهم. فبيصير هذا الجاهل بيقول لك الدكتور فلان والشيخ فلان، فيطرح فينجر، بحطوا هنا اسم مين، فبيصير بيسأل عنه، بروح بيتعلم عنده عند هؤلاء الضالين، فيقعون في الفساد. لأنه هلأ الناس أكثرهم لا يتعلمون علم الدين على الطريقة الصحيحة من أهل المعرفة الثقات. الناس أكثرهم كما تعلمون هلأ يشغلون أوقاتهم بالغالب بشو؟ بالتليفون، لأنه صار الإنترنت موجود على التليفون، واتساب على التليفون، والفايبر والفيسبوك وكل الوسائل هذه الاتصال وين صارت؟ على التليفون. فكثير منهم يفسدون عبر التليفون، يفسدون عبر دخولهم إلى التليفون. الرسول عليه الصلاة والسلام أرشدنا إلى أن نختار إنسانا صالحا حتى نصاحبه، حتى نستفيد من دينه، من خلقه، من تقواه. ما الرسول عليه الصلاة والسلام أرشدنا إلى أن نذهب إلى اللهو واللعب والفساد. فاللي عم يحمل التليفون امرأة، رجل، شاب، بنت، صغير، كبير، اللي عم يحمله كل هذا الوقت شو عم يعمل هو التليفون؟ هو التليفون هل هو رجل صالح؟ لا، منه رجل صالح. عم يأخذ منه علم الدين على الوجه الصحيح؟ لا، بالغالب لا، ما عم يأخذ منه علم الدين على الوجه الصحيح. فهذا يتسبب أنه كثير من الشباب عم يروحوا إلى الفساد. كثير من الشباب هلأ، في شباب كتار صاروا ناشئين بمجتمعاتنا نحن، انتقلوا إلى المخدرات، إلى الحشيشة، صاروا يشربوا خمر في منهم من خلال أصحاب الفاسدين والتليفون. والتليفون هو التليفون مثله مثل البندقية. البندقية هي سلاح، إما يستعمل في طاعة وقد يستعمل في معصية. كمان التليفون هيك، كمان التلفزيون هيك، بس إني بالغالب شو عم يستعملوا؟ ليس لطاعة الله، ليس لطاعة الله. ومن وراء شو عم يصير يا أحبابنا؟ خراب بيوت، فساد وخراب بيوت. يعني بتلاقي مثلا امرأة متزوجة بتقعد على الفيسبوك مثل ما بيحكوا الأزواج وأهلاتهم، بتقعد على الفيسبوك شي 20 ساعة مثلا بالأربع وعشرين أو 18 ساعة. شو عم تعمل؟ قاعدة مع البخاري أنت؟ عم تتلقي مسلم؟ شو بتعمل 20 ساعة على الفيسبوك ونحوه؟ شو في بقلبه؟ أخبار المجتمع، هي الصور والعلاقات والحكي إلى ما هنالك. طب وين؟ متى تنتبه هذه لأمر دينها؟ متى تنتبه لأمر زوجها؟ متى تنتبه لأمر أولادها؟ إذا عم تقضي لك 18 ساعة على التليفون، متى تشتغل بتقوى الله؟ متى تشتغل بأداء الواجبات واجتناب المحرمات؟ لأنه ليش العوام عنا بيقولوا من شب على شيء شاب عليه؟ لأنه بالغالب ينشأ على هذا فيبقى عليه، يستمر على هذا الأمر. فبده ينتبه الواحد، بده ينتبه أول شيء على نفسه. أول شيء لما جاء واحد عند الرسول عليه الصلاة والسلام قال له يا رسول الله عندي دينار، قال له أنفقه على نفسك. أول شيء نفسك أنت، أول شيء بتعتني بحالك أنت لما تنزل على القبر لحالك. لو واحد بحبك ابنك بحبك مسكك لينزلك، بس بعدين باي باي، ما في بيبقى معك بالقبر يقول له نحط التراب أنا والوالد بدي أنسه، أو أنا وأمي بحبها كتير بدي أنسها بالقبر. ما حدا بيبقى معك بالقبر، ما سمعنا أن حدا بقي مع واحد بالقبر إلا زمات يعني طرقوه معه وفي محل تاني، بس ما حدا بيقعد معه بالقبر. فمين بيكون أول شيء؟ مين حيكون معك؟ لحالك بدك تكون أنت وعملك، يعني لحالك أنت وعملك. إن كان عملك عملا طيبا فهنيئا لك، يؤنسك أكثر مما يؤنسك الناس في هذا المجلس. هلا نحن نحب بعض لله تعالى، أنا مستأنس فيكم وأنت ظني فيكم مستأنسين معنا، فهذا في أنس. بس بالقبر هيدا حيكون الأنس، هذا الذي سيكون الأنس، العمل الصالح. وما يعمله غيرك لك، كثير عم كررها وبعض الناس بلشوا يطبوها من هلا، علموا أولادكم كل يوم. يا ابني يا بنتي قلت اليوم اللهم اغفر لوالدي، رب اغفر لهما وارحم، رب اغفر لوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا. مش تعب ولد انت وصغير، انت وصغير وانت وشاب وانت وكبير، بهالايام ضل صعب ضل مرافق بابا مثل الاول، من شدة الصعوبات بالحياة بضل الاب والام عم يرافقوا. هلا الولد يكبر بصير عنده اولاد بده يسافر، مين بحط له الاولاد؟ عند امي عند اهله بحطهم. طب هذا مش احسان؟ مش احسان؟ اذا مرض شو بيعمل؟ بالغالب اخي امي دخيلك الحقيمه، يكون مزوج بس يا امي الحقيمه، يكون صار عمره 60 سنه اذا امه عايشه، يا امي الحقيمه. ليه؟ في قلبه شيء نحو امه وبيشعر بالحنان من الام. طيب هذا الاحسان، هل جزاء الاحسان الا الاحسان؟ اما اذا تركناه بالغفله فيا ضيعان الاعمار والاوقات ويا خسارتهم. إذا تركته بالغفلة بتموت أنت، بيكون هو عم يفكر قبل الدفن قديش تركنا مصاري، بدنا نشوف شو تركنا، كيف بدنا نعيش. الله بحبح المصريات اللي تركهم الوالد، هيك بيكون عم بفكر. إذا لم تعلمه رب اغفر لي ولوالدي، رب ارحمهما كما ربياني صغيرة، كل يوم عود مع أولادك واسألهم استغفرت لي ولأمك؟ قلت اللهم اغفر لي والدي حتى يتعود على هذا. يعني أنا بفضل الله لا هلا كل يوم بستغفر لأبي ولأمي، هي عايشة الحمد لله، بس لأنه تعلمنا هذا الأمر، ما هن اللي قالوا لي قلوا، بس أنه تعلمنا هالشيء الحمد لله نفعله لله تعالى. الجزاء الإحسان إلا الإحسان. بيقول العلماء الميت في قبره يرى أحيانا أثر ثواب ما عرفه من نفسه، إن هو ما عمل شيء ليشوف أثر هذه الحسنات، فيسأل فيقول له الملائكة هذا من استغفار ولدك لك بعد موتك، إنه بيشوف أثر حسنات وما عملها. فيسأل الملائكة إنه من أين لي هذا؟ فبيقول له هذا من استغفار ولدك لك بعد موتك، هذا أحسن من كل هدايا الدنيا. هلأ قديش بننبسط إذا واحد جاب لنا سواك لله تعالى، خاصة إذا ابنك تذكرك، لأنه بالعادة ما بيتذكر على طول بيطلب. فإذا جاب لك سواك قدر تنساه إنه ابني تذكرني بسواك، إنه تهادى وتحابه تنبسط. هناك الفرح يكون بأي شيء، بنحو الاستغفار وقراءة القرآن، أن يستغفر لك، أن يتصدق عن روحك. كيف بده يتذكر هذا إذا لم تعلمه إياه، إذا لم ينشأ عليه؟ يكون بس ناطر إذا لم يتعلم. متى يموت حتى نرث هذه الثروة التي عنده؟ وإن لم يكن من الطيبين المتعلمين اللي عنده هاللي عم نحكي هلا بينساك، كانوا من زمان يزوروا القبور كل جمعة كل جمعة. قال الشيخ في بلدنا إذا جاء اليوم الذي لا يعملون فيه يأخذون الأولاد الصغار ويذهبون بهم إلى المقابر. هلا إذا قال لأمه يا أمي حياخد لأولاد الأحد على المقبرة، هي شو شمك يا أمي؟ شو شمك شو بتاخد على المقبرة؟ خذهم على الروشة، خذهم على البحر، خذهم على الجبل. هيك هلا بتقول له بالغالب بتستغرب انه بده ياخذهم على المقبرة. هن هيك كانت عادتهم ببلادهم. ليش؟ حتى يتذكر انه صائر الى هذا، مثل ما هو هلا فوق بده يصير تحت. ما ابوه كان فوق، امه كانت فوق، صار هو كمان رايح لهونيك. فماذا قدمت لهذا؟ شو قدمت؟ وبيستغفر لهم. إذا وقف عند قبر الوالد والوالدة قال اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، قرأ الفاتحة، قرأ قل هو الله أحد، قديش بيستأنس، قديش بيستفيد. هذا إن أنت علمته. فكل يوم الله يبارك بكم، مثل ما هني بيحملوا التليفون 10 ساعات و 15 ساعة، قل له بارك الله فيك، ترك لنا هالتليفون دقيقة دقيقة دقيقة، قل اللهم اغفر لوالدي، اللهم ارحم والدي، اللهم استر والدي، اللهم خفف عن والدي. دقيقة 15 ساعة تليفون، ما بيطلع لنا دقيقة فيهم. يقول له هيك يعني، يعملوا إياها معادلة حتى يتعود على هذا. قديش الدقيقة من 15 ساعة؟ فأك لا شيء من الوقت، كأنها من شيء. قديش هو بيستفيد من الأجر والثواب؟ وأنتم بتعرفوا أن الرسول قال عليه الصلاة والسلام دعاء المؤمن لأخيه في ظهر الغيب يكون ملك يقول آمين ولك مثل ذلك. يعني الملك اللي هو لي من أولياء الله يؤمن على دعائك الطيب للمسلم في ظهر الغيب بغيابه، الأب، الأم، الأخ، الصديق، بيقول آمين ويدعو لك بمثل ذلك. يعني أنت مستفيد بالثواب إن أخلصت النية، وملك يدعو لك. قديش فيها خير وقديش فيها أجر. بس ما هن عم بيعبوا وقتهم بما يضيع هذا الوقت، دعان الوقت هيك يروح. الشيخ عبد الله رحمه الله قال الوقت كالذهب إن لم تصرفه في طاعة الله ذهب. الوقت مثل الذهب، إن لم تصرف هذا الوقت في طاعة الله ذهب. ذهب يعني راح وما بقى يرجع. اللي عمره شاء الله له أن يعيش 60 سنة هيعيش 60، لا دقيقة زايدة ولا دقيقة ناقصة. فهو إن لم يستعمل هذا الوقت في طاعة الله راح عليه. ليش لك بتلاقي الصالح غير حالتنا نحن؟ بتلاقيه بس يعني بده يشيل أي عمل طاعة حتى يعمله، ما بده يضيع وقته، أنه يشغل فكره في هذا، أنه الوقت إذا راح ما بيرجع هذا الوقت حتى أستعمله في طاعة الله. نحن الله تعالى أكرمنا الشيخ عبد الله رحمه الله في الحضر، في السفر، في حالة الصحة، في حالة المرض، يشتغل بطاعة الله. همه أن يعلم الناس العقيدة وأن يحذر من الكفريات ومن أهل الضلال. وإذا كان الوقت له يعني ما في ناس بالليل، يقوم في طاعة الله بالذكر، بالاستغفار، بالصلاة، على طول قيام الليل. هذا كل حياتي معه، لأنا كنت نام معه فيها بالحضر بالسفر، ما رأيت مرة ترك قيام الليل. هو مريض، هو صحيح، هو مسافر، هو تعبان، هو مرتاح، هو مهموم، يقوم يصلي قيام الليل. هذا قيام الليل لما الناس نايمة، لو الناس فايقة بيشتغل بتدريسهم، لأنه تدريس الدين أفضل من قيام الليل، تعليم الدين أفضل، كان يشتغل بتعليمه. بس الناس نايمين، فيقوم الصالحون بطاعة الله. شوف قديش هي هذا جميل، أنه أنت من بين هذول الناس تقوم في طاعة الله بالليل، تصلي وهم نائمون، وهم نائمون، هن نائمين وأنت تقوم بطاعة الله. هذه منزلة كبيرة. بدي أقول لكم شغلة تعلموها وعرفوها، الأمور الطاعات لما الواحد يدخل ويريد أن يكون مجدا فيها يجد محاربة كبيرة لنفسه. يعني أن واحد أن يؤدي كل الواجبات وأن يجتنب كل المحرمات ليس أمرا سهلا على النفس، صعب على النفس، فيجد مقاومة شديدة بينه وبين نفسه، وحرب بينه وبين نفسه شديدة. إذا لزم ذلك، إذا ثبت على ذلك، إذا ثبت على أداء الواجبات واجتناب المحرمات، يعني صار تقيا، الله تعالى يحبب إلى قلبه فعل النوافل، فيصير مكثرا من النوافل. ثم يكرمه الله بأن تصير الطاعة شهوة له، يعني يشتهيها ويستلذ بها، كما يشتهي أحدنا الأكل والشرب ويستلذ به. هذا لمين؟ من ثبت على تقوى الله تصير الطاعة شهوة له ولذة له. هلأ نحن كل ليالنا اللي قاعدين هون بيقولوا قال من البير وغطاها بنعرف بعض هكما بيقولوا كلنا نعرف أنه إذا واحد منا أراد أن يثبت على الطاعات وأنه يعمل شوية نوافل بيلاقي حرب كبيرة بينه وبين حاله بينه وبين نفسه. كلنا همتنا قوية على الملذات. كلنا هلأ قلنا قومنا نعملنا شم الهواء نخلنا باص نروح نشم الهواء أو طيارة نشم الهواء نفسنا دغري تتحرك بفرح وسرور شو حلو. أما إذا قلت له بدنا نعمل اليوم قيام ليل قل لك بارك الله فيك أنا تعبان عندي تاني يوم شغل عندي بس قل له مش بدنا نعمل عندنا سفرة طويلة بس لنوصل لمحل نبسط فيه بقول له ماشي الحال فداء هذا المشوار منقوم ضلنا بالليل فايقين نركب طيارة نعمل الصعوبات لشو للملذات نفسنا هيك النفس ميالة للكسل إلا من غلبها هذه نفوسنا كلنا يدنا بس إذا واحد ثبت على طاعة الله الله يكرمه بهذا الأمر تصير الطاعة شهوة له يستلذ بها كما يستلذ أحدنا بالأكل والشرب بس هذه مرتبة كيف بدك توصلها بالتعب كيف واحد يوصل للمرتبة بالتعب يعني إذا واحد قالوا له بدك تركض 3000 كيلو متر هو قاعد بيركضهم كيف بده يركضهم هو قاعد أو بيوصل ل 3000 كيلو متر هو قاعد ما بيوصل له يتعب حتى يصل إليها امبارح ضربت له مثل باللي بيدرس الطب قديش بيتعب قديش بياخذ من عمره لدراسه الطب قديش درس بالمدرسه اصلا شي 10 15 سنه قديش بده يدرس طب وبده يتخصص شي 10 15 سنه قد راح من عمره شي 30 سنه قد بيعيش الانسان عاده الرسول قال اعمار امتي بين ال 60 وال 70 قد ايه بننام عاده قول 7 ساعات السبعه من ال 24 قديش تقريبا الثلث يعني قديش بقاله هذا الزلمة إذا اشتغل 30 سنة دراسة ورايح تلت عمره نوم شو بقي من عمره هيدا؟ متى أحدنا يعمل بالإكثار من الطاعات بالثبات على الطاعات والإكثار من النوافل إذا الواحد بيقعد بيحسبهم بيقول لحاله وين أنا رايح وين عم بيروح وقتي فمطلوب بين بعضنا كلياتنا نجر بعضنا للخير مش للشر مش واحد يقول له واحد يقول له مثلا بعولي ما شارب سيجارة تعال ضوءك ياها لأقول لك ليش بيشربوا السيجارة هيك بتصير أو بيقول له أنا ولا مرة ضقت الحشيشة تعال أقول لك في ناس بيجيبون شرشة حشيشة نظيفة مرتبة بتكيف لك راسك والرسول عليه الصلاة والسلام نهى عن كل مسكر ومفتر المفتر يدخل تحته المخدرات والحشيشة حتى ما واحد يقول لك هذه منها خمر أنه كيف بيجروا بعضهم بعض الشباب هيك بيقول له منا خمر هيدي منا بيرة منا ويسكي منا واين هيدي حشيشة شغلة حشيشة مزروعة هيك طاهرة منا نجسة تعال جربها وكيف بعدين بيصير كيف يتعلقوا بها هيك بيعلقوا فيها كيف يتركوا الصلاة أحيانا بيقوم بيصلي بينجر مع هيدول الفاسدين على حشيشة على شي محل خمارات على محل فاسد فيتركوا الصلاة يعني وين بيكون وين بيصير تارك الصلاة من أفسق الفاسقين الذي يترك صلاة واحدة بلا عذر من أفسق الفاسقين من أكبر الكبائر هيك بجروا بعضهم نحن مطلوب نجر بعضنا للخيرات للطاعات للحسنات لفعل الخيرات ضربت لهم مثل بالشيخ عبد الله رحمه الله وهو في مرض الوفاة واثنين من الشباب اللي بيخدموه عم يحكوا مع بعضهم هلا أنا دائما بقول هالمثل يعني إنه لو ما عم درس مجرد هلا ما أطفي الميكروفون شو بيصير بيطلع أصوات شو بتكونوا عم تعملوا عم تحكوا مع بعض ما قد ما عم بقول معاصي يعني بس عم تحكوا مع بعض هذا شأننا عادة فقام نادى واحد منهم الشيخ عبد الله رحمه الله قال له يا أيمن معك ساعة قال له نعم قال له انظر في ساعتك وانظر في دقيقة كم مرة تقول لا إله إلا الله يعني هذا تنبيه وموعظة فهمتوا الرسالة اللي عم بقول له إياها إنه أنت هلا عم تحكي مع صاحبك قديش عم تروح وقت بالدقيقة قديش عم بيفوتك تهليل بكل دقيقة أنت قديش عم تضيع على حالك هيدي الرسالة فهموا إياها بهالجملة معك ساعة نعم لفائدة هدول الصالحون من شأنهم يتكلمون للفائدة ويتحركون للفائدة ويسكنون للفائدة يسكنون مش سيكون ببيت يعني بيوقف عن الحركة لا يتحركوا إلا لفائدة مش مثل الأولاد عادة بضلوا عم يتحركوا بلا فائدة ما بيقولوا له عود حاجة تتحرك هو العاقل لا يتحرك إلا لفائدة ومطلوب أن لا يتكلم إلا بفائدة يعني إذا عم بحكي معكم، عم بحكي مع أخت، مع أخ، مع صغير، مع كبير، مطلوب فكر قبل ما أحكي. الكلام اللي عم بقوله فيه فائدة، فيه منه خير، مطلوب قبل ما حرك أصبعي على الواتس أب. هذا اللي هير المجتمع اليوم بالغالب، لشو عم حرك وشو عم بكتب. بعض النكت فيها كفر، قد يبعت شغلة يكون فيها كفر وهو ما ينتبه من شدة الغفلة اللي بتصير عندهم، من شدة الغفلة اللي بتصير عندهم. قبل ما تحرك أصبعك فكر، قبل ما تبعت صورة شوف شو هي، قد تكون فيها كفر. تورطوا للزلمة هيداك يقول لك هذا صاحبي متعلم دين، بعت لي صورة يعني اللي فيها مزبوط، يوم يعتقد اللي فيها. حاصل هذه الأمور اللي عملكم إياها وين حصلت؟ من الواتس أب. هداك بنيته خير بالأصل. شو بيكون مثلا زيد بعت لعمر مثلا، لو قيل عمر يثق بزيد دون ما يشوفه بعتها مثلا لبكر، بكر يثق بعمر، شوفوا التوريطة الورطة اللي وقعوا فيها إذا هو لم يطلع على ما فيها وكان فيها فساد. هذا بيوثق بهذا، قال هذه مزبوطة واعتقدها، والثالث بيوثق بالثاني قال هذه مزبوطة واعتقدها. وإذا كان عنده مجموعات وعم يبعثها لهالمجموعات شو عم بيصير؟ خراب. ليش؟ لأنه تسرع. انتبهوا قبل ما تكتبوا، انتبهوا فكروا قبل ما تحكوا، فكروا. إذا عملتم هذا يقل كلامكم فيما لا خير فيه. من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، يعني يعين المرء على تقوى الله أن يترك ما لا خير له فيه من القول والعمل. هذا تفسير الحديث. بعض الناس أيضا بيستعملوا الحديث، واحد دخل بحديث عثنان بيقول له من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. هو الحديث عام أكثر مما هو ذكره في هذا الموطن. شو معنى الحديث؟ مما يعين المرء على تقوى الله أن لا يدخل في شيء لا خير له فيه، إن كان قولا أو عملا. يعني ما يدخل إلا بشيء في خير، إن كان يقول قولا أو يعمل عملا، هذا يعينه على تقوى الله. أما يضل يحكي ويضل يمزح ويضل يبعث نكت، هذا شيء لا خير فيه. شيء تحققتم من صحته وبعته إنسان ثقة ومعلومة صحيحة، الواحد بيبعتها وبيفيد فيها الناس. فأنا بقولكم استعملوا هذه الآلة التليفون في طاعة الله، ما تستعملوه في معصية الله. يا شباب يا بنات يا رجال يا نساء، عم تخرب بيوت من وراه. امرأة هذه من كم سنة صارت، جاءت زوجها وقد مضى على زواجهما 12 سنة، 12 سنة عندهم 3 أولاد. قالت له يا زوجي أنا بحبك بس حبيت واحد تاني على التليفون، فقال له أنت طالق بالسلف. قبل ما تكمل حكي، لما قلت له حبيت واحد تاني على التليفون، قلت له بحبك بس حبيت واحد تاني على التليفون، غضب فقال له أنت طالق بالسلف. شو اللي وداها لهون؟ ما الذي أدى بها إلى هذا؟ أنت امرأة متزوجة، يعني قبل ما يطلقها كانت امرأة متزوجة. المرأة المتزوجة هل لها أن تتزوج بغير زوجها طالما هي مع زوجها؟ لا، فهي بتفتح بواب على حالها مع الرجال والشباب، مع ميلان القلب والشهوات تفتح الباب؟ لا، ما بتفتح الباب، خلص تزوج خلصنا، هذا الباب مسكت طالما هي متزوجة. بتروح تفتح باب على حالها أنه شو بيقولوا مثلا أمرار؟ لا، مجرد صحبة، ما في شيء بيناتنا. أوكي أختي، أنت هذا رجل أجنبي أو شاب أجنبي، كبير أو صغير، صاحب زوجك خلصنا. لما تفتحين هذا الباب؟ لما تفتحين هذا الباب على نفسك؟ خرب بيتها ولا ما خرب؟ خرب البيت بسبب شو؟ التمادي في هذا. معناته كنت تفعلين عملا لا خير فيه. بقول لأخواتنا النساء وإخواننا الرجال والشباب، بقول لحالي معكم، امرأة متزوجة جميلة أو منا جميلة، ليش لا تحط صورتها مع جمالها الباهر على البروفايل تبعها؟ قال أنا مبسوط بحالي. قلت أختي ما هيدا معناته في أي واحد يفوت عليه، ليش عم تعرض جمالك حتى أي واحد يشوفه؟ ما متزوجة، خلي جمالك لمين؟ لزوجي. بتقول بس فرحان بحالك، فرحي بحالك بالبيت أنت والأولاد وزوجك ماشي الحال وانبسطوا. ليه لا تفتحي هالباب؟ له داعي تفتح هالباب؟ لو ما له داعي لشو تفتحي؟ هل فيه خير؟ ما حتى ما تناقشني تقولي شو حرام إذا أنا ما عندي نية. طيب هل فيه خير؟ ما في خير، اتركي يا أختي، حطي صورة وردة، حطي صورة قبر النبي عليه الصلاة والسلام، القبة الخضراء، حط عبارة عظمة الله أنه لا يشبه شيئا، مثلا الله موجود بلا مكان، فيدي فيها الناس. كمان الشباب يا أخواننا، مثلا شاب عمره 12 سنة الله تعالى أعطاه جمالا، تحط لي صورك تعرض حالك لمين عمرك 12 سنة، فيك تتزوج هلا؟ عندك بيت؟ عندك عمل؟ خلينا ننتبه إنه هالعلاقات اللي عم بتصير هلا بين الشباب والبنات اللي عمرهم 12 سنة، 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 وما قادرين يتزوجوا بحسب العادة. أنا ما عم حدد العمر، بس عم يبلشوا من هن وصغار. ليه عم تفتحوا هالبواب على حالكم؟ تستطيع الآن أن تتزوج؟ لا، يعني أنت لوين عم تعرض حالك؟ لشو عم تعرض حالك؟ للحرام. هو إذا مال قلبه لهالبنت هاي هيقدر يتزوجها هلا؟ حتنطروا هيدي البنت 23 سنة ليقدر بعدين يفتح بيت ويتزوج؟ حتنطروا بحسب العادة. ليه عم تفتحوا هالبواب على حالكم؟ ما بيقولوا العوام الباب اللي بيجيك منه ريح سده واستريح. ما تفتحوا يعني من الأصل. عم نبهن محبة بهم. يعني امرأة الله تعالى أعطاها الجمال، بنت تعرض جمالها وهي هلا ما قدرت تتزوج بحسب الوضع اللي هي فيه، ما في مجال هلا تتزوج، لشو تفتح الباب؟ شاب عمره 15 16 20 12 الله تعالى أعطاه جمال، لشو عرض الجمال هذا وهو لا يستطيع الآن بحسب العادة بحسب أمور المجتمع الحياة اللي إحنا عايشينها أن يتزوج؟ يروح يشغل حاله بالطاعات بحفظ المتون، الجهد هذا يعمله بالخيرات. الرسول عليه الصلاة والسلام قال: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، من استطاع منكم فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج. صحيح كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، يساعد على غض البصر وعلى أن لا يقع في المعاصي المتعلقة بالفرج. فمن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء. مش بيروح بيأكل 20 مرة باليوم وهو ملهلب وما قادر يتزوج، بيأكل المغذيات اللي بتسبب له ثوران الشهوة. الرسول عم يدل صلى الله عليه وسلم: فعليه بالصوم فإنه له وجاء، يعني يهدئ شهوته. الرسول عم يدل عليه الصلاة والسلام. نحن كنا طلبة علم عند الشيخ من صغرنا، علمنا الشيخ الأمور اللي عم نقولها، بس كان يشغلنا بطاعة الله. الشيخ عبد الله رحمه الله كان يشغلنا بطاعة الله، يعني التدريس بعد ما تعلمنا، ونبقى عم ندرس ونبقى عم نتعلم ونبقى عم نحضر مجالس العلم، أنه نصلي، لأنه كل يوم هو بيقوم بيصلي بالليل. إذا أنا عم بخدمه طالب وعم بقوم بخدمته، يعني بس بدي اقعد اتفرج عليه، مو فرصة. أنا قمت لأنه هو قام، صحيح، بس فرصة هلا أنه هو قام بيقول لي هات الماء والإناء بوضعه. طب شو بقعد بعمل؟ وعم يصلي، صلي كتير، بقعد بس بتفرج عليه. لو صليت ركعتين فرصة، فعم بستفيد وعم بستعمل جزء من الليل أيضا في طاعة الله. عم بتعب، فبيصير جسمي فيه تعب، بشي فيه خير. لما يتعب جسمك ما بيعود بينصرف لهذيك الأمور مثل لما يكون مرتاح وكله أكل وملذات. وعلمنا من الأول تقليل الطعام، وأنه هيدا أحسن، ألا نكسر من الطعام، وألا نكسر من الشراب، وألا نكسر من الملذات، ولا نكسر من ملذات الثياب. كل هيدا فائدة للآخرة. كلما كان العبد أبعد من الدنيا كلما كان أقرب إلى الله. كل ما تبعد عن الدنيا أقرب إلى الله، من حيث المعنى أقرب إلى الله، أحسن. يعني مش العكس، تغرق بالدنيا، لا. مثل ما ذكرنا الحديث، قال الرسول صلى الله عليه وسلم: من أحب دنياه أضر بآخرته، ومن أحب آخرته أضر بدنياه، فآثروا ما يبقى على ما يفنى. شو اللي حيبقى؟ الآخرة باقي. هلا هذه الدنيا فانية. فآثروا ما يبقى على ما يفنى. أنا كنت درس بمدارس المقاصد لبعض السنين، فكان عندي بعض الطلاب، يعني سبحان الله يعجبني فيهم بعض الطلاب عاديين اللي مش من عنا من أصل. منهم من كان، مثل هلا أنا بدي أسألكم سؤال، من كان إذا قلت حديثا يحفظه لمجرد أني قلته مرة واحدة؟ حدا منكم حفظ هذا الحديث غير اللي حافظه؟ ما بدي حدا حافظه إلي أنا حفظته هلا حدا منكم حفظ هذا الحديث؟ هذا عدد وسؤال الشيخ عبد الله رحمه الله: من وجه قلبه إلى شيء يحفظه ويفهمه. شفتوا لو أنتم موجهين قلبكم بهذا الحديث اللي عم بقوله توجيها كليا بده يكون، ما تشغلوا بيكم بشيء تاني أنا عم بحكي، فكنتم إن شاء الله حفظتموه وفهمتموه. حاجة عيده بتمنى عليكم تحفظوه: من أحب دنياه أضر بآخرته. يعني معنات كلام الرسول عليه الصلاة والسلام أنه ما بتكمل معك الناحيتين 100%. كيف بدل ما بتصبح أنه تكون أنت متنعم على الأخير بالدنيا ويكون من أعلى الدرجات بالآخرة؟ هذا معنات الكلام: من أحب دنياه أضر بآخرته، ومن أحب آخرته أضر بدنياه، فآثر ما يبقى هو الآخرة هتبقى على ما يفنى. يعني مطلوب أن نعمل أكثر للشيء الذي يبقى. مثل واحد اليوم بيروح على مثلا الإمارات أو على ألمانيا يشتغل أو على السعودية، إذا قالوا له مثلا عمرك شبيت بالإمارات، من شأنه أن يقول رجع بلدي، رجع بعمر بالإمارات، أنا بروح بعمر بلبنان، خليني هلا صمد وجمع وأخذ هالمصريات وروح على بلدي. ليش؟ لأن مستقره في بلده. بس قديش هذا المستقر؟ لا يموت وحيستقر إلى ما لا نهاية. أما هناك الاستقرار لا نهاية له. فمطلوب نحن أن نعمل أكثر لآخرتنا. بس واقعنا شو هو؟ كل واحد منكم يحاسب نفسه يسأل حاله واقعنا بحياتنا بحسب طريقتنا، عملنا لدنيانا أكثر أم لآخرتنا؟ للدنيا. عملنا نحن بحسب الفعل الذي يكون منا بحسب الغالب علينا أننا نعمل للدنيا أكثر من عملنا للآخرة. وما هذا الصواب؟ كان أهل المدينة إذا بلغ أحدهم 40 سنة ترك الاشتغال بالدنيا وتفرغ للآخرة. هلا بيصير عمره 40 بيقول عز الشباب 40، هلا عز نشاطه، هلا بدك تنتج. تنتج شو أصلاً؟ الدنيا. أما أهل المدينة لما سمعوا كلام الرسول صلى الله عليه وسلم صاروا إذا بلغ أحد 40 سنة يترك الاشتغال بأمور الدنيا ويتفرغ لأمور الآخرة. لأنه بعض الصحابة قال: أنا ما كنت أظن أن أحدا منا يحب المال، حتى نزل قول الله تعالى: منكم من يريد الدنيا. نزلت آية على الرسول، فعرفت أنه يوجد فينا من يحب المال. قال: ما كنت أظن قبل هذه الآية أن أحدا من أصحاب رسول الله يحب المال. شوفوا هذا الكلام، هذا من اللي عم بيقوله عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. عم بيقول: ما كنت أظن قبل نزول الآية أن أحدا منا من أصحاب الرسول يحب المال. هذا الصحابة اللي كانوا مع الرسول صلى الله عليه وسلم. كيف الحال هلا؟ الناس صاروا في بعد شاسع عن التفرغ. فالواحد يفكر في هذا الكلام الذي قلناه الآن. شيخ، كنت سألت عن حديث عن سيدنا آدم. أي صحيح، ما جاوبنا على الدليل على أن سيدنا آدم كان نبيا، لأن قلنا الوهابية ينكرون أنه رسول، أنه كان رسول. يقولون أول الرسل هم يقولون على الإطلاق هو نوح عليه السلام. في حديث للرسول وفي آية في القرآن: آدم حديث آدم فمن سواه تحت لواء يوم، فما من نبي يومئذ آدم فمن سواه إلا تحت لواء يوم القيامة. هكذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم. لما قال الرسول فما من نبي يومئذ آدم فمن سواه، يعني هو من الأنبياء، آدم من الأنبياء. هو الله تعالى قال: وإن من أمة إلا خلا فيها نذير. هو كان له أمة، لأنه هو ما مات حتى صار له من الذرية وذرية الذرية صاروا 40,000. لما مات كانوا 40,000 أمة هذول. فهو كان رسولا نبيا رسولا. وفي آية أحد منكم: وعلم آدم الأسماء كلها. إن الله اصطفى آدم. ما حدا منكم قبل هذا سمع بالآية: إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين. فهذا الاصطفاء معناه بالنبوة، الله تعالى أعطاه النبوة. من أفضل الأنبياء بعد سيدنا محمد؟ إبراهيم، ثم موسى ثم عيسى ثم نوح، محافظينهم خمسة أولو العزم. هؤلاء أولو العزم، أيعرف بعضكم ما معنى أولي العزم؟ أعطوا النهاية في الصبر، الغاية الذين أعطوا الغاية في الصبر بين البشر، بلغوا الغاية في الصبر فسموا بأولي العزم. هذول الأنبياء في بيت شعر واحد ألف بيت شعر حتى لا تنسوا أسماءه: محمد تبو، إبراهيم موسى كليمه. اكتبوه واحفظوه حتى تحفظوا من هم أولو العزم: محمد إبراهيم موسى كليمه. حاجة عيد: محمد إبراهيم موسى كليمه وعيسى ونوح هم أولو العزم فاعلمي. وعيسى ونوح هم أولو العزم فاعلمي. محمد إبراهيم موسى كليمه وعيسى ونوح هم أولو العزم فاعلمي. احفظوا هذا البيت. طيب أكبر أمة بعد أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أمة موسى. طيب غير اللي جاوبوني، يعني غير الأستاذ وغير محمد الحلو وغير اللي جاوبني من المجلس، بدي غير، كم صفا أهل الجنة كم صفا يكونون؟ أحسنت يا سيد أحمد، ما توقعت أنك تقول أمة سيدنا محمد. بارك الله فيك. 120 صفا أهل الجنة، 80 أمة محمد صلى الله عليه وسلم، والباقي بقية الأمم. صفا يعني يوقفوا بالصف، صفا يعني هيك صفا صف، الصف هو هذا معناه هكذا. 80 كيف صفوف الجماعة؟ هيك صفوفهم هكذا، لكن الله أعلم كم الطول من هذه الناحية كم يكون ومن هذه الناحية كم يكون. طيب يا سيد أحمد، بما أنك جاوبت سرينا فيك، أول الناس في الحشر رسول الله، لأن الرسول قال من أسمائه الحاشر، قال الذي يحشر الناس على قدمي يعني خلفي، كل الناس خلف الرسول. أكيد الأنبياء حسب الفضل، إبراهيم موسى عيسى نوح مثل ما لا ذكرناه، بس أول واحد يكون الرسول، هو أول من يشق عنه القبر. الجنة كم باب لها؟ تعرف كم باب لها؟ سبعة. الجنة 8، جهنم لها 7 أبواب. تعرف وين الجنة موجودة؟ فوق السماء السابعة. أليس السماوات تفنى؟ الجنة لا تفنى. فوق السماء السابعة مش يعني فوقها؟ فوق السماء السابعة لا تقول فيه. هي السماء، هي السماء مش جسم، جسم سميك يعني له سمك مسيرة 500 عام، صلب جسم صلب. الملائكة في السماء بيقولوا في السماء السابعة، الملائكة أجسام نورانية، الملائكة في كل السماوات ليسوا فقط في السماء السابعة. يعني بالمعنى في السماء في مطلب في الطابق التاسع، الطابق التاسع يعني مش معناتها على الطابق التاسع. أنت تريد من في على؟ أقول فوق، لأنه لما تقول أنت في الناس تفهم من كلمة في في ضمنها، فنقول فوق، فوق السماء السابعة منفصلة عنها، الجنة منفصلة عنها. شو أكبر جسم خلقه الله؟ العرش. ما خلق الله جسما أوسع من العرش، ولا يقال، انتبهوا، لا يقال عن العرش امتداده لا نهاية له، ما في شيء من المخلوقات له امتداد بلا نهاية، لا، العرش ممتد إلى النهاية، لكنه أعظم جرم من حيث الحجم خلقه الله هو العرش، وهو سقف الجنة، يعني الجنة تحته، لكن هو مساحته من حيث الوسع أوسع من الجنة، العرش أوسع، والجنة أوسع من جهنم، جهنم كبيرة. ورد في الحديث أن ضرس الكافر مثل جبل أحد، الله يجيرنا من نار جهنم، ومقعده مسيرة 3 أيام، يعني تقريبا من هنا إلى الأردن إلى عمان، مقعده الذي يقعد فيه من ضخامة جسمه حتى يزداد عذابه، وسمك جلده 40 ذراعا، سمك الجلد، وهذا يحترق بالنار كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب، لأن العذاب لا يتوقف عن الكافر، كلما نضجت هذه الجلود الله تعالى قال بدلناهم جلودا غيرها، لأنه ما في موت، يبقى يتعذب إلى ما لا نهاية له. أين جهنم تعرف؟ تحت الأرض السابعة. في الأرض السابعة يوجد مكان، هناك في الأرض السابعة يسمى سجين، هذا مكان تستقر فيه أرواح الكفار بعد بلا الأجساد، مكان مظلم موحش، استقرار أرواح الكفار فيه إلى يوم البعث، يتعذبون في عذاب يكون. ويسجل هناك أيضا أسماء الكفار، الكافر يسجل اسمه في سجين، المؤمن التقي الطيب الصالح في عليين، سجل أهل السعادة، عليون سجل أهل السعادة. لما يأخذ ملائكة الرحمة روح المؤمن ويحملون هذا الروح ويزف هذا الروح ويصعدون به إلى السماوات السبع وما فوق السماوات السبع، في السماء السابعة يوجد مكان يسمى عليين، هذا سجل أهل السعادة، يسجل اسمه ولا يمحى بعد ذلك، كتابه مرقوم، يسجل اسم هذا الإنسان الطيب التقي الصالح أنه من أهل السعادة ولا يمحى اسمه بعد ذلك، لا يمحى. الله يجعلنا من هؤلاء الذين تبشرهم الملائكة. عزرائيل يقول للعبد الصالح السلام عليك يا ولي الله، أبشر برحمة الله ورضوانه. الله يجعلنا من هؤلاء. في واحدة من أخواتنا امبارح اجت على الدرس من الشابات، لا أحفظ اسمها، قالت لي في يوم المولد بعد العمل الذي عملناه قلت اللهم ببركة ما عملنا أرني الرسول صلى الله عليه وسلم، فرأت الرسول في تلك الليلة، يعني في الليلة بعد أن عملنا، عرفوا بالمولد شعلوا ونزلوا الطرقات وعملوا الحواجز اللي فيها توزيع الحلوى محبة الرسول، رأت رسول الله يعني ببركة هذا العمل. فنسأل الله تعالى أن يرزقنا وإياكم رؤية الرسول صلى الله عليه وسلم. قولوا آمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اجعلنا من عبادك الأبرار، اللهم اجعلنا من عبادك المتقين، اللهم فرج كرباتنا واشرح صدورنا وتوفنا على كامل الإيمان. اللهم أصلحنا وأصلح بنا، اللهم أصلحنا وأصلح بنا، اللهم أصلحنا وأصلح بنا، اللهم اهدنا واهد بنا، اللهم اهدنا واهد بنا، اللهم اجعلنا من عبادك المتقين، وأصلح ذرياتنا وأصلح أزواجنا واختم بالصالحات أعمالنا. يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. اللهم جزع عنا شيخنا خير الجزاء واجمعنا به في جنات النعيم وتحت لواء سيد المرسلين سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.